نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول النصوص الشرعية التي جاء فيها صفات المولى عز وجل، وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الشرح هذه الآيات في إثبات صفة السمع لله عز وجل لم ينفها إلا المعتزلة، وأما أهل السنة فيثبتون السمع لله بدلالة النصوص، وكذلك الأشاعرة والماترودية والكلابية يثبتون ذلك بدلالة النصوص. والصواب أن الأشاعرة أثبتوها بدلالة العقل، وكذلك المترودية والكلابية، هذا هو الصواب بالكلام الذي قالوه، الفعل الحادث يدل على القدرة إلى غير ذلك. وتنوعت الأدلة في إثبات هذه الصفة، ففيها الإخبار بلفظ الماضي كما في قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك، وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ونحو ذلك من الآيات التي فيها المضارع وفيها الماضي. ولما نزل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك، قالت عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، فجاءت بالصفة، والله عز وجل أثبت الاسم بصيغة المبالغة التي هي من اسم الفاعل، فقال عز وجل وهو السميع البصير، وقال إن الله سميع بصير، فتنوعت الدلالات في النصوص على إثبات صفة السمع، وذلك فإن إنكارها أبشع ما يكون، فقد جاءت بلفظ الماضي والمضارع واسم الفاعل والصفة، وتحريفها أو نفي دلالتها هذا من المحال إلا بنوع هوى، وتنويع الدلالة على الصفة لا شك يقوي إثباتها، فيكون ذلك أوضح عند النظر في هذه الصفة المذكورة في هذه الآيات، وهي صفة سمع الله عز وجل. وسمع الله عز وجل متعلق بالمسموعات، فقوله قد سمع الله قول التي تجادلك متعلق بذلك القول، فسمع سبحانه ما قالت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو معتقد أهل السنة والجماعة. أما الأشاعرة والماترودية فإنهم يقولون سمعه قديم، فيثبتون السمع ولكنه عندهم ليس بحادث، فيقولون سمع الكلام في القدم لعلمه به، هكذا يزعمون. وهذا الكلام فيه التكذيب للقرآن، ولولا التأويل لكانوا كفارا بذلك. انتبهوا لهذه اللفظة، لولا التأويل، أي أنهم أولوا ولم ينكروا السمع ولكن أولوا لكانوا كفارا بذلك، أما مع تأويلين فهم أهل بدعة. وطبعا كما تعلمون سلوك البدع أو الانزلاق في البدع بريد الكفر عياذا بالله، خاصة بدع المعتقد، لأن الله عز وجل يقول والله يسمع تحاوركما، وقال قد سمع الله قول التي تجادلك، وإذا كان السمع في الماضي قبل حصول الكلام وقبل حصول المجادلة بين المرأة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يصح أن يقال قد سمع بصيغة الماضي، وإنما يقال قد سمع إذا كان الأمر قد وقع فعلا. لذلك الآمدي وهو من المنحرفين في هذه الصفة لما قرأ القرآن وأمعن النظر جه الإشكال ده وما استطاع أن يرد عليه، يعني قد سمع الله، طيب لو قال أن الله تكلم بهذا القرآن في القديم يعني في الأولية، طيب لم تكن هناك مرأة ولا مجادلة، فهذا تكذيب للقرآن. وإن قلنا أنه تكلم به لما وجدت المرأة وحدث من زوجها ما حدث، يبقى أصبح أن الكلام هذا كما يقولوا أهل السنة والجماعة، فتوقف الآمدي ولم يتكلم ولم يرد على هذه الشبهة، وهذا دليل على ضعفه وعجزه أمام معتقد أهل السنة والجماعة. ولهذا فإننا نجد في النصوص لفظ الماضي ولفظ المضارع، فإثبات السمع القديم والبصر القديم دون البصر والسمع والكلام الحادث فيه نفي لدلالة النصوص وتكذيب له. وفي قوله والله يسمع تحاوركما، هذا فعل مضارع دلالته على الحال، يعني يسمع تحاوركما الآن. وقد قالت عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الآيات، يعني أن الله سمع الكلام في حينه. إيه معنى في حينه؟ أي لما صدر منين؟ من المرأة. وهذا ما يثبته أهل السنة والجماعة، وهذا لا شك يعظم الصفة في نفس المؤمن، لأنه يعلم أن الله عز وجل يسمع سره ونجواه. قال عز وجل ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب، فهو سبحانه لا يخفى عليه شيء، فإن سمعه وسع الأصوات جميعا، وما من شيء يسمع إلا والله يسمعه. قال ابن القيم يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحادات، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، سواء عنده من أصر القول ومن جهر به، فالسر عنده علانية والغيب عنده شهادة. إنما نسمع هذا الكلام يعظم ربنا عز وجل في قلوبنا، فنستجيب فنستقيم على شريعته، وهذا هو المقصود أصالة بدراسة المعتقد. وهذه الصفة يجب الإيمان بها كما وردت في النصوص بدلالتها، فالسمع من حيث هو فعل أتى في القرآن والسنة على أربعة أنحاء لا خامس لها. أرجو أن يحفظ هذا، مجيء السمع في القرآن على أربعة أنحاء لا سمع لها. الأول سمع متعلق بالمسموعات، يعني بالأصوات، كقوله تعالى قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هذا سمع للأصوات. وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، سمع متعلق بالمعاني، وهو سمع الفهم والعلم والعقل والإدراك، كقوله تعالى وكانوا لا يستطيعون سمعا. فليس المنفي هنا سماع الأصوات، بل المنفي سمع الإدراك والفهم والعقل. وقال أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، يسمعون يعني يفهمون. وقال أو ألقى السمع وهو شهيد، يعني ألقى قلبه وسمعه الذي هو سمع الفهم وليس سمع الأذن فقط. الثالث سمع بمعنى أجاب، وهذا متعلق بالسؤال، وهذا كما في قولنا في الصلاة سمع الله لمن حمده، يعني أجاب الله سؤال حمده وأجاب الله حمد من حمده، والإجابة هنا تكون بالثواب أو بالعطاء. الرابع سمع بمعنى الانقياد، سمع فلان لفلان بمعنى انقاد له، وهذا كما قال عز وجل وفيكم سماعون لهم، أي منقادون لهم. وكذلك قوله يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، يعني انقادوا واتبعوا واطيعوا. وكذلك قوله سمعون للكذب أكلون للسحت، سمعون للكذب يعني سمع الانقياد. إذا تبين ذلك فهي مرتبة على هذه الترتيب، يبقى سمع متعلق بالمسموعات، سمع متعلق بالمعاني وهو الفهم والإدراك والعقل، سمع بمعنى الإجابة، سمع بمعنى الانقياد. إذا تبين لك ذلك فهي مرتبة على هذا الترتيب، فقد يسمع السامع الأصوات ولا يفهم، كما في قوله تعالى وكانوا لا يستطيعون سمعا، سمعوا الأصوات ولم يفهموا الكلام على وجهه، وقد يكون سمع عقل وفهم ولا يكون إجابة لسؤال، كأن يسأل فيسمع الأصوات ويفهم ويعقل معنى السؤال ولكن لا يجيب. أما سمع الإجابة فهو متضمن للإجابة وللفهم ولسمع الصوت، وسمع الانقياد متضمن للجميع، لأنه لا يجيب إلا إذا أدرك الصوت وفهم المعنى وعقله وأدركه، ولن ينقاد إلا إذا ترتب كل هذا. يبقى إدراك المسموعات، سمع الفهم والتعقل، بعد ذلك سمع الإجابة، سمع الانقياد. والأوجه الثلاثة الأولى مثبتة لله عز وجل على وجه الكمال، أما سمع الانقياد والطاعة فهذا خاطب الله به المخلوق، والمخلوق لا يتصف من تلك الصفات إلا بأقلها، فله سمع يناسب ذاته الحقيرة، سمع للأصوات. وإذا فهم فإنه يفهم الفهم الذي يناسب عقله وذاته، وإذا أجاب فإنما يجيب بما يقدر عليه من الأشياء الحقيرة التي في يديه، وإذا انقاد فإنه ينقاد على وجه النقص أيضا، حاشا الكمل من خلق الله وهم الرسل، فإن انقيادهم لله وطاعتهم كاملة، ومع ذلك يستغفرون الله عز وجل. إذا تبين ذلك فيظهر لك عظم صفة السمع لله عز وجل، واسم الله السميع، فإن الله عز وجل يسمع الأصوات ويعلم عز وجل معاني كلام الخلق على اختلاف لغتهم وعلى تفنن حاجتهم، فيخاطبه العربي والعجمي ويخاطبهم صاحب كل لسان، والله عز وجل هو الذي خلق اللغات والألسنة، والله يسمع ذلك ويجيب ويثيب ويحاسب تبارك وتعالى. هذا ملخص الكلام على صفة السمع لله عز وجل. ثم ساق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الآيات الدالة على إثبات صفة الرؤية لله عز وجل، كقوله ألم يعلم بأن الله يرى، وقول الله عز وجل الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقول الله عز وجل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وهذه الآيات العظيمة من جنس الآيات السالفة قبلها التي استدل بها على إثبات الصفات، فهذه الآيات وأمثالها مما يؤمن به أهل السنة والجماعة، ومعنى إيمانهم بها كما سبق بيانه أنهم يعتقدون أن ما جاء فيها من الصفات ويثبتون ذلك لله عز وجل بألسنتهم، ألسنتهم ألسنة من؟ أهل السنة، ويقوم في قلوبهم أثر تلك الصفات. هذا معنى الإيمان بالصفة، والواجب منها اعتقاد ذلك بعد بلوغ الخبر للمسلم، فنؤمن بأن الله عز وجل متصف بكل صفة وصف بها نفسه في كتابه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ونخبر بذلك. وإذا كان للصفة أثر على العبد فإنه يؤمن بذلك فيعمل بذلك الأثر. وهذه الآيات فيها وصف الله برؤيته لخلقه ولعباده، ورؤية الله لعباده ثبتت في نصوص كثيرة بلفظ الرؤية، كقوله لموسى وهارون حين قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. وفيها إثبات صفة المعية لله عز وجل وصفة السمع، وسيأتي تفصيل الكلام على صفة المعية، وسنعرض لبعض الكلام بما يوضح المراد من الآية، وقد سبق الكلام عن صفة السمع في الآيات السابقة. والمقصود من استدلاله رحمه الله بهذه الآيات هنا هي صفة رؤية الله لعباده، يعني أن الله يرى عباده ويبصر ما هم عليه ونحو هذا. قال عز وجل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ومثله قوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ففي هذه الآيات إثبات أن الله يرى خلقه جميعا ويبصر تصرفاتهم وأحوالهم وما هم عليه، فهو يرى كل شيء، ومتعلق الرؤية هو متعلق البصر لله عز وجل. فكما أن سمع الله متعلق بكل مسموع، كذلك الرؤية متعلقها كل مرئي، فالله يرى كل مرئي يعني يرى كل موجود، فكل شيء يراه الله عز وجل على ما هو عليه، سواء كان ذلك الشيء صغيرا أم كبيرا، خفيا أم غير خفي، ظاهرا أم باطنا، يراه عز وجل إذا كان من الذوات التي ترى، فهو عز وجل تغيب عنه غائبا في السماء ولا في الأرض ولا تخفى عليه خافية، بل هو يعلم كل شيء ويرى كل شيء ويسمع كل الأصوات سبحانه وتعالى. قال لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هذه الآية فيها إثبات ثلاث صفات لله عز وجل: الأولى المعية، الثانية السمع، الثالثة الرؤية. وهذه الرؤية هي رؤية الله لخلقه، وهي غير صفة الرؤية التي هي رؤية العباد ربهم في الآخرة، فإن رؤية العباد ربهم واقعة في الآخرة. أما هذا المقام فالمراد به وصف الله تعالى بأنه يرى كل شيء، فهو الرائي، وفي تلك الصفة هو المرئي. ففرق بين البحثين وفرق بين المقامين. يبقى عندنا رؤية العباد لربهم في الآخرة، رؤية الرب لكل موجود يتفين في كل شيء في الدنيا وفي الآخرة وفي كل شيء. وقوله إنني معكما يعني بالنصر والتأييد والتوفيق والإعانة والدفاع عنكم، وهذا هو الذي فسرها به المحققون من أهل التفسير. معكما التي هي المعية الخاصة، معية النصر والتأييد والتوفيق، وذلك لأنها جاءت في مقابلة خوفهم. قال لا تخاف إنني معكما، فمعيته هنا خاصة في الخوف، وتزيل الخوف من قلب موسى وهارون لما أرسلهما الله إلى فرعون وملئه، فلا يخاف من بطشه وإذائه لأنه عز وجل معهم بنصره، ولا يخاف من حججه لأنه عز وجل ينبئهم بما يدلي به من الحجج وما يرد به عليه. ولهذا كلام موسى عليه السلام الذي حد به فرعون من الحجج والبينات التي أوتيها من الله عز وجل، فهي من أثر معية الله لموسى ولأخيه هارون. فلما قال فرعون لموسى وهارون قال فمن ربكما يا موسى، أجابه موسى فقال قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فسأله فرعون قال فما بال القرون الأولى، فأجاب بقوله قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وهذا توفيق من الله لهذه الأجوبة العظيمة، وكذلك ما جاء في سورة الشعراء من أجوبة موسى على فرعون، حيث قال له فرعون وما رب العالمين، قال موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، إلى آخر ما جاء في أجوبة موسى على فرعون. هذا كله من أثر معية الله لموسى، فإن معية الله الخاصة لعباده المؤمنين مثل الرسل وأهل الصلاح وأهل العلم، هذه المعية الخاصة معناها التوفيق والتأييد والإعانة والنصر على أعدائه. ولهذا قال عز وجل في سورة براءة حينما أخبر عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من شأنه في الغار إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، يعني معنا بنصره وتأييده وتوفيقه، ومن كان الله معه فالخوف منه بعيد وكذلك الأذى بعيد عنه بمراحل. أما المعية العامة فهي الإحاطة العامة، معية العلم كما فسرها السلف، ويأتي تفصيل الكلام على المعية في موضعه حين يأتي استدلال شيخ الإسلام بقوله وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. وكذلك ما ساقه بعد ذلك وهو قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله ولا أكثر إلا وهو معهم أينما كان، إلى آخر الآيات والأحاديث في ذلك التي ستأتي مبينة إن شاء الله في موضع. إذن فالمعية معية عامة وهي العلم، ومعية خاصة وهي خاصة بالرسل والأنبياء والعلماء المستقدمين وبالصالحين من العباد، هذه معية التوفيق ونصر وتأييد. طيب اكتب عندك قال العثيمين والمعية الخاصة تنقسم إلى قسمين. قال العثيمين والمعية الخاصة تنقسم إلى قسمين: مقيدة بوصف مثل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، مقيدة بوصف مثال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، مقيدة بشخص إن الله معنا، وقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى. نرجع للكتاب. وقوله إنني معكما أسمع وأرى، يعني أسمع ما يقوله فرعون وإله وألهمكما الجواب عليه، وأرى مكانه ومكانكما، وأرى عمله وعملكما، وأرى ما يخفيه عنكما مما قد يكيدكما به أو قد يؤذيكما به، فأخبركما به حتى تكون في أمان من ذلك، فلا تخافا، لأن جهة الخوف متنوعة. فقد يكون الخوف من الحجج التي يؤذي بها فرعون وما يمكر به ومن إذائه ومن تحذيره ونحو ذلك، لكن الله عز وجل مع موسى ومع فرعون يسمع كلامه وكلامهما، فيلهم الله موسى بالحدة والبيان. ففي هذه الآية إثبات الرؤية لله عز وجل لقوله إنني معكما أسمع وأرى، وكذلك قوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يراك هذا من الرؤية التي هي إبصار الله عز وجل لعبده. يراك حين تقوم يعني إلى الصلاة، وحين تقوم في أي شأن من شؤونك، ويرى أيضا تقلبك في المصلين، ففيها إثبات رؤية الله لعبده. وكذلك قوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، هذا فيه إثبات رؤية لله إذا تبين ذلك. فهذه الآيات وغيرها من الآيات التي فيها إثبات هذه الصفة لله، ما أعتقد ما دلت عليه من أن الله عز وجل يرى عباده ويبصره بعينيه، وأنها ليست رؤية إبصار، وأنها ليست رؤية وإبصار علم كما يقوله المبتدعة، بل هي رؤية وإبصار بعينه، لأن الله أخبر بأن له عينين، والعين بها تكون الرؤية وبها يكون البصر. في عندكم تعليق في الهامش؟ طيب اكتبوا الله يبارك فيكم. قال ابن القيم في الصواعق المرسلة: ومن المعلوم بالضرورة أن ما يرى أكمل ممن لا يمكن أن يرى، ومن المعلوم بالضرورة أن ما يرى أكمل ممن لا يمكن أن يرى، فإنه الضمير عائد عليه على الذي لا يرى، فإنه إما معدوم وإما عرض، إما معدوم وإما عرض. عرض يعني لا يوجد بمفرده، زي الطول والقصر والحرارة والبرودة، هذه لا توجد بمفردها بل توجد في بشيء آخر. وإما عرض، والمرئي أكمل منهما، وما يتكلم أكمل ممن لا يتكلم، وما يتكلم أكمل ممن لا يتكلم، فإنه إما جماد وإما عرض وإما معدوم، والمتكلم أكمل من ذلك. وما له سمع وبصر ووجه ويدان، وما له سمع وبصر ووجه ويدان أكمل من الفاقد لذلك بالضرورة. وما له سمع وبصر ويدان ووجه ويدان أكمل من الفاقد لذلك، ذلك عايد على إيه؟ على السمع والبصر والوجه واليدان، أكمل من الفاقد لذلك بالضرورة. وهكذا سائر الصفات، وهكذا سائر الصفات. أما المبتدعة فيتأولون الرؤية والبصر، فالأشاعرة والماتريدية يثبتونها ويقولون هي رؤية وبصر سبيلها العلم، يعني هو يرى ليس بعينيه، لأنهم لا يثبتون العينين لله، لكنها رؤية وسمع وبصر بإدراك تلك الأشياء عن طريق العلم. أي إدراك المبصرات بالعلم وإدراك المسموعات بالعلم وإدراك المرئيات بالعلم. وأما المعتزلة فإنهم ينفون ذلك كله ولا يثبتون رؤية ولا بصرا ولا سمعا، وكذلك لا يثبتون علما، وإنما يقولون هو عليم بلا علم. في قوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، لمفسر السلف فيها وجهان. الأول منهم من يقول هذا إخبار بأن العمل سيراه الجميع، الثاني منهم من يقول هذا تهديد وتخويف للذين يعصون الله عز وجل. فقوله وقل اعملوا كما فسرها ابن جرير يعني وقل اعملوا من الطاعات ما تشاءون، وقل اعملوا من الخيرات ما تشاءون، واعملوا ما يقربكم إلى الله ما تحبون، ومن ذلك التوبة لأنها سيقت بعد الكلام عن التائبين ووعدهم بأنه سيرى عمله. وهنا في قوله فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، إما أن تكون هذه الرؤية في الدنيا وإما أن تكون في الآخرة، وهما وجهان أيضا عند محقق التفسير. فإذا كانت في الدنيا يكون المعنى سيظهر الله عملكم في هذه الدنيا. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا قوة لخرج عمله للناس كائنا ما كان. وبهذا الحديث فسر قوله فسيرى الله عملكم يعني سيظهر الله عملكم حتى يكون مرئيا، لأن الله عز وجل مطلع على كل شيء. وقال آخرون قوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم يعني إذا فعلتموه فإن الله يراه، وهذا فيه البشرى للعبد، لأنه إذا عمل العبد العمل ويعلم أن الله يراه وأنه مطلع على عمله فإنه ينشرح صدره لذلك ويقبل على العبادة أكثر لما في قلبه من تعظيم الله عز وجل. وهذا القول الثاني أوجه، وذلك لأن قوله فسيرى فيه أن الرؤية تكون بعد وقوع المرئي، وليس سبيلها سبيل العلم في نحو قوله إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. والعلم يختلف لأن الله يعلم الأشياء قبل وقوعها، ولذلك فسر قوله إلا لنعلم أي إلا ليظهر علمنا بمن اتبع الرسول ممن قلب على عقبيه. ودي مهمة جدا أرجو أن تنتبهوا إليه. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. والعلم يختلف لأن الله عز وجل يعلم الأشياء قبل وقوعه، ولذلك فسر قوله إلا لنعلم أي ليظهر علمنا بمن اتبع الرسول ممن انقلب على عقبيه. أما قوله فسيرى الله عملكم فإن رؤية الله للشيء عند أهل السنة تكون بعد حصول المرئي، ولهذا يكون هذا التفسير أوجه وأحسن، فيكون فسيرى يعني بعد حصول العمل، فإن الله يرى ذلك بعد حصول العمل، وفي هذا من البشرى والاطمئنان لأهل الإيمان إذا عملوا الصالحات. وكذلك فيه التهديد والوعيد لمن عمل عملا من الأعمال التي لا يحبها الله لقوله فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، أي سيراه رسوله وسيراه المؤمن. ولا شك أن العبد يخفي عمله القبيح ولا يحب أن يظهر، ففي هذا من التهديد والوعيد لمن عمل بالمعاصي والأثام وما لا يرضي الله في الخلوات. ووجه مناسبة ذلك أنه ذكره بعد أن ذكر التائبين، حيث قال الله قبلها وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم، وقال بعدها وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. فهي في التائبين الذين خلطوا هذا وهذا وهم مرجون لأمر الله، فيناسب هنا أن تكون الآية فيها البشرى لمن عمل عملا صالحا وفيها التهديد والوعيد لمن عمل غير ذلك. أما قوله في آية البقرة إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، هذا فيه أوجه من التفسير، نذكر من ذلك وجهين، أحدهما لابن جرير والآخر للمحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. الوجه الأول قال ابن جرير في قوله تعالى إلا لنعلم من يتبع الرسول أضاف الله العلم لنفسه، وذلك لأنه أراد إلا ليعلم رسول وأولياء والمؤمنون، وذلك أن الله جمع هنا ونسب العلم لنفسه كما ينسب العظيم الشيء لنفسه وإن لم يباشره. ومثل عليه بقول القائل فتح عمر بن الخطاب سواد العراق وجب خراجه، وإنما فعل ذلك أصحابه عن سبب كان منه في ذلك. واستشهد لذلك واستدل عليه بالحديث الذي رواه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين، قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقيه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. ساق ابن جرير هذا الحديث بنحو هذا اللفظ وقال هذا فيه أن الله عز وجل أضاف الفعل لنفسه فقال مرضت فلم تعدني، والذي مرض هو عبده، فيكون المعنى في قوله إلا لنعلم من يتبع الرسول، من يتبع الرسول أي ليعلم رسول وأولياء والمؤمنون من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. الوجه الثاني أن العلم قسمان، انتبهوا يا أخوانا لهذه الأمور فهي في منتهى الدقة، علم باطن وعلم ظاهر، والله عز وجل يعلم الأشياء قبل وقوعها، ولكن علمه بالأشياء قبل وقوعها لا يحاسب عليه العباد، نعم، ولا يذم العباد به، وإنما يحاسب العباد فيجزيهم على أعمالهم، فيثيب المحسن ويعاقب المسيء إذا عمل ذلك ظاهرا، وصار علمه ظاهر، لأنه ليس من العدل أن يحاسبهم على شيء لم يعملوا. خذوا بالكم كلام الشيخ هنا مقصده عمل الجوارح، انتبهوا، لأن أعمال القلوب لا تظهر، فالحسد والغل والحقد والكبر من أعمال القلوب، وباتفاق يحاسب ربنا عز وجل العباد عليه مع أنها لم تظهر، وإن ظهر لها أثر في الجوارح فالحساب يكون على أصلها في القلب وأيضا على أثرها في الجوارح. خد بالك من دي كويس. يقول والله يعلم الأشياء قبل وقعها، ولكن علمه بالأشياء قبل وقعها لا يحاسب عليه العباد ولا يذم العباد به، وإنما يحاسب العباد فيجزيهم على أعمالهم، فيثيب المحسن ويعاقب المسيء إذا عمل ذلك ظاهرا، وصار علمه ظاهرا، لأنه ليس من العدل أن يحاسبهم على شيء لم يعملوه. ولهذا قال هنا إلا لنعلم، قال المحققون يعني إلا ليظهر ما علمناه، فيترتب على ظهور العلم المحاسبة لهم، وجزاء المحسن الذي اتبع الرسول، وجزاء المذنب المسيء المنافق الذي انقلب على عقبيه. وهذا قول جمع من المحققين كشيخ الإسلام وغيره. فالعلم هنا بمعنى ظهور العلم، إلا لنعلم يعني إلا ليظهر علمنا في هؤلاء، ويكون هذا في القرآن في المواضع التي فيها إضافة العلم إلى الله، فليس المراد أنه لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، بل هو يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، وإنما المراد القول إلا لنعلم، ونظائر ذلك في القرآن، إلا ليظهر علمنا فيهم ذلك الظهور الذي يكون عليه المحاسبة والجزاء على ما عملوا. هذا بعض ما يتصل بهذه الآيات التي استدل بها شيخ الإسلام على صفة رؤية الله لعباده التي هي معنى البصر، والله عز وجل البصير، وهو يبصر ويرى عباده ليخفى عليه خافية، لكن لم يأتي من أسماء الله الرائي يعني الذي يرى هو الله، ولم يشتق من هذه الصفة اسم الرائي، لأنه لم يرد فيه في النصوص، لأن أسماء ربنا عز وجل ملها أحسنتم. وقوله تعالى وهو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير المكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هذه الآيات في ذكر صفة الكيد والمكر بمن كاد ومكر بأولياء الله، وهذه الصفة يثبتها أهل السنة والجماعة مقيدة مختصة، إما ليست على الإطلاق. لما؟ لأنها لم تأتي مطلقة كالأسماء تماما. اسم جاء مقيدا واسم جاء مطلقا، فما جاء مقيدا لا يطلق وما جاء مطلقا يقيد. افهم الفرق بين الأمرين. وهذه الآيات تدل على ذلك، فقوله تعالى وهو شديد المحال، المحال فسرت بعدة تفسيرات منها الكيد والمكر، يعني هو شديد الكيد والمكر بمن كاد أولياءه أو مكر بأوليائه أو بمن كاد دينه أو مكر بدينه. وفسرت المحال في قوله وهو شديد المحال بأنه شديد القوة، شديد الرد والدفع لمن عادى أو عاد رسله أو عاد دينه. ولهذا أورد شيخ الإسلام هنا مع آيات إثبات الكيد والمكر لله عز وجل، لأن من أهل العلم من فسر المحال بالكيد والمكر. فإذا قولهم وهو شديد المحال يعني هو شديد الكيد والمكر، وهو خير الماكرين، يمكر بمن مكر بأوليائه، وهذا كله جنس واحد، وهي من الصفات التي مر معنا نظائر لها، وهي الصفات الاختيارية التي تقوم بالله بمشيئته وقدرته واختياره متى شاء. فهو عز وجل يتصف بهذه الصفات متى شاء أن يتصف بها، وهذه الصفات الكيد والمكر ومن جنسها المخادعة والاستهزاء لا يثبته أهل السنة مطلقا بدون قيد، بل يثبت أهل السنة والجماعة هذه الصفات مقيدة كما جاءت في النصوص. ويقولون إن الله عز وجل يكيد من كاد أولياءه أو كاد رسله أو كاد دينه، ويمكر بمن مكر برسله أو مكر بأوليائه أو مكر بالمؤمنين. وهذا كما قال عز وجل ومكر الله، يعني مكروا بعيسى عليه السلام حيث أرادوا قتله في القصة المعروفة، ومكر الله حيث ألقى شبه عيسى على غيره وهو يهوذا الذي دل اليهود عليه لكي يقتلوه، فدخل يهوذا البيت الذي دخله عيسى عليه السلام ليبحث هل هو فيه أم لا، وعيسى قد دخل هذا البيت ويهوذا قد رآه دخل البيت، ولكن الله رفع عيسى من ذلك البيت، فأتى جبريل وحمل عيسى، فخرج يهوذا على اليهود ليقول لهم ليس عيسى في البيت، وهم ينظرون يهوذا وهو عيسى، يعني ألقي عليه شبه عيسى شبها، فأخذ اليهود يهوذا فصلبوه وقتلوه وهم يظنون أنهم قتلوا عيسى، فمكر أولئك بعيسى ومكر الله بهم. قال تعالى والله خير الماكرين. طبعا لما حدث هذا وقتلوا يهوذا على سنوة إيه؟ عيسى ألقى الله عليه شبه، ولكن شبه له. العقلاء قالوا طيب لو أن هذا عيسى فأين صاحبنا؟ أخبرك، ولو أن هذا صاحبنا فأين عيسى؟ فهو المرد قوله تعالى وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. ولكن انظر إلى مكر المولى عز وجل. ومن أجل هذا يا أخوان الإنسان لما يقرأ هذه النصوص ويتمعن فيها يعرف قدره، ولا يسلك مسالك أهل البدعة في التحيل على الوقوع في المعاصي ويروغ روغان الثعالب، فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء. قال هنا فمكروا لك بعيسى ومكر الله بهم. قال تعالى والله خير الماكرين، يعني هو أنفذ الماكرين لما يريد وأسرعهم في ذلك وألطفهم وأخفاهم مكرا، فاليهود أرادوا شيئا وأراد الله خلافه، وعوقب من أراد قتل عيسى عليه السلام. قال هنا ومكروا ومكر الله، وقال في آية النمل ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، فما معنى المكر في الآيتين؟ الجواب فسر المكر بتفسيرات للسلف متقاربة، منهم من قال المكر هو الاستدراج، وقال الله عز وجل والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فالمكر والكيد متقاربان وهما بمعنى الاستدراج، وهذا قول معروف للسلف. وقال آخرون المكر هو إيصال المراد على وجه الخفاء، والذي يوصل إليه ذلك الشيء ليظنه في ظاهره، فهذا يسمى مكرا. وبعضهم عبر بقوله إصال العقوبة على وجه الخفاء، وهذا لا شك ينقسم إلى قسمين، لأنه قد يمكر ويوصل المراد الذي هو العقوبة بمن يستحق ذلك، وقد يمكر وتصل العقوبة بمن لا يستحق ذلك. فاليهود مكروا بأن أرادوا إصال ما يريدونه لعيسى على وجه الخفاء، وهذا الذي يريدونه لا يستحقه عيسى، بل هو ظلم منهم وطغيان وتعدي، فصار مكرا مذموما. ومكر الله بأن أوصل العقوبة بمن يستحقها، وهو من دل على مكان عيسى ليقتله اليهود، والله عز وجل خير الماكرين. فإذا المكر ينقسم إلى قسمين، مكر محمود ومكر مذموم. عندك حاجة في الهامش؟ اكتب. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: المكر إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفي. المكر إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفي. وكذلك الكيد والمخادعة. وكذلك الكيد والمخادعة. ولكنه نوعان. ولكنه اللي هو ايه؟ المكر او الكيد، نوعان: قبيح، قبيح وهو ايصال ذلك لمن لا يستحق، قبيح وهو ايصال ذلك لمن لا يستحق، وحسن وهو ايصاله الى مستحقه عقوبه له، وحسن وهو إيصاله إلى مستحقه عقوبة له. فالأول مذموم والثاني ممدوح. والرب تعالى إنما يفعل من ذلك ما يحمد عليه عدلا منه وحكمة. والرب تعالى إنما يفعل ذلك، إنما يفعل من ذلك ما يحمد عليه عدلا منه وحكمة. نرجع للكتاب، أعيد: والرب تعالى إنما يفعل من ذلك ما يحمد عليه عدلا منه وحكمة. نرجع للكتاب. فإذا المكر ينقسم إلى قسمين: مكر محمود ومكر مذموم. وإذا كان كذلك لم يجز أن يجعل في صفات الله عز وجل على وجه الإطلاق دون التقييد، بل لابد أن يكون على وجه التقييد والتخصيص، لأننا إذا قلنا المكر فإنه يشمل المكر السيء ويشمل المكر الحسن، والله عز وجل متصف بالمكر الحسن، وهو إيصال ما يريد عز وجل من يستحقه على وجه الخفاء واللطف، بحيث لا يشعر به من يوصل إليه ذلك. ولهذا فسر المكر من فسره من السلف بالاستدراج، لأن الاستدراج أن يرى المرء الشيء حسن وهو في الحقيقة يجره ويتدرج به إلى ما لا يكون حسنا فيه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج، ولا يعلم حقيقة الأمر إلا العبد. ما هو ممكن أنا أرى أن الله ينعم عليك وما رأيت منك معصية فإنك تعملها في الخفاء، فانتبه لهذا ولا تغالط نفسك. إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج، لأنه يجعله يتنقل بلطف إلى أمر يراد به وهو لا يشعر بذلك، وهو يستحق ذلك لأنه مقيم على المعصية، ولا يحدث توبة ولا يستغفر ولا ينيب. كذلك الكيد إذا كان على وجه الاستحقاق كان محمودا على وجه المقابلة بمن فعل ذلك، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة، فيقولون يوصف الله بأنه يمكر بمن مكر بأوليائه أو مكر بدينه، وأنه يكيد من كاده أو كاد أولياءه أو كاد دينه، وهذا معنى المكر والكيد المحمود الذي يوصف الله عز وجل به. أما من أطلق القول بأن من صفات الله عز وجل المكر، ومن صفات الله عز وجل الكيد، ومن صفات الله المخادعة، ومن صفات الله الاستهزاء، فهذا ليس بصحيح، فلا يطلق هذا، بل لابد من التقييد لانقسام تلك الصفات إلى ممدوح ومذموم. فلما كانت منقسمة لم تكن من أسماء الله الماكر والكائد والمخادع والمستهزئ، لأن هذه توهم نقصا لاشتمالها على النوعين. ومن المتقرر في علم العربية وفي أصول الفقه أيضا أن أل إذا دخلت على اسم الفاعل فإنها تفيد استغراق المعنى، فإذا قيل الماكر يعني الذي استغرق معاني المكر، وهذا يشمل الممدوح والمذموم، وهذا في حق الله باطل. كذلك إذا قيل المستهزئ فهذا يشمل استهزاء الممدوح والاستهزاء المذموم، ولهذا يطلق على الله عز وجل الصفة مقيدة ولا يطلق عليه الاسم، لأن الاسم يشمل جميع المعنى، وجميع المعنى ليس لله وإنما له منه المحمود. كذلك المريد والشائي والقديم والصانع ونحو ذلك مما هو من اسم الفاعل فإنه لا يثبت لله عز وجل، لأن تلك الأشياء منقسمة، وقال إذا دخلت على اسم الفاعل تفيد عموم المعنى الذي دخلت عليه، وهذا ليس لله عز وجل. طيب اكتب عندك الهامش قال ابن القيم في مدارج السالكين: وأطلق الله على نفسه أفعالا لم يتسم منها بأسماء الفاعل، أطلق الله على نفسه أفعالا لم يتسم منها بأسماء الفاعل، كأراد أراد، وشاء وأحدث وأحدث، ولم يسم بالمريد والشاء والمحدث، كما لم يسم نفسه بالصانع والفاعل والمتقن. وغير ذلك من الأسماء التي أطلق أفعالها على نفسه فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء، وقد أخطأ أقبح خطأ وقد أخطأ أقبح خطأ من اشتق له من كل فعل اسما وبلغ بأسمائه زيادة على الألف. وقد أخطأ أقبح خطأ من اشتق له من كل فعل اسما وبلغ بأسمائه زيادة على الألف فسماه الماكر والمخادع والفاتن والكائد ونحو ذلك. الماكر والمخادع والفاتن والكائد ونحو ذلك، دي كلها وردت لها أفعال. وكذلك باب الإخبار عنه بالاسم أوسع من تسميته به، فإنه يخبر عنه بأنه شيء وموجود ومذكور ومعلوم ومراد، ولا يسمى بذلك. نرجع للكتاب. نعم. هل وضعي للالف لام هذا اشتقاقا؟ لا لا لا، من قبل هذا، هذا الصواب. نعم. حاضر. عالم الغيب والشهادة عند من أخذ بظاهره وقيده بالصواب أنه مطلق، لأن إذا كان عالم الغيب والشهادة فلا يبقى شيء. معايا أخي الفضل؟ نكمل. وقوله تعالى خير الماكرين، هل فيه إثبات الماكر كما أثبته بعض الذين كتبوا في الأسماء الحسنى كالقرطبي وغيره؟ الجواب ليس هذا صحيحا، لأن الله قال والله خير الماكرين. وأما الماكر بمفرده فلا يفيد الخيرية، والله عز وجل قال إنه خير الماكرين، يعني الذين كان مكرهم مكرا محمودا. وأما الماكر بدون كلمة خير فهذه تفيد المعنيين المحمود والمذموم، وهذا ليس لله، لأن خير لما أضيفت إلى الماكرين قيدت الماكر بالذي يمكر مكرا محمودا وهو الله عز وجل. ولهذا لا يصح الاسم ولا يصح ذكر الصفة مطلقة غير مقيدة، وكما هي القاعدة المقررة التي مر معنا في أول الشرح أن أسماء الله توقيفية، وأنه لا يسوغ اشتقاق الاسم من الصفة أو الفعل إلا إذا ورد الاسم في النصوص. فباب الأفعال أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الأخبار أوسع من ذلك كله، فلا يلزم من واحدة من الأخرى، وهو قول هذا قول أهل السنة والجماعة مفصلا. وأما قول أهل البدع فإنهم ينفون هذه الصفات، بل هم نفوا الصفات التي هي ظاهرها في الكمال مثل صفة الوجه وصفة اليدين وصفة العينين وصفة القدم لله عز وجل وصفة الأصابع ونحو ذلك، فهم ينفون هذه المنقسمة من باب أولى. إذن كيف يفسرونها؟ الجواب يفسرون الصفة بأثارها، فيفسرونها بالمددات فيقولون ومكروا ومكر الله، يعني جزاهم على مكرهم. وقالوا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يعني أجازيهم الجزاء الأعظم على كيدهم وأعاقبهم العقوبة الشديدة على كيدهم. وقوله وهو شديد المحال، يعني هو شديد العقوبة على المكر والكيد ونحو ذلك من أقوال المبتدعة الذين يجعلون هذه الصفات في الجزاء، وهذا من جهة التأويل. لا لا لا، كمال الضد غير، كمال الضد خاص بالصفات المنفية. أما هذه الصفة جاءت مقيدة فلا تطلق إلا في موضع القيد. والله عز وجل أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر، دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا.